بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب تقريب التدمرية، جعلناه محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، ونحن في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب، وما زلنا في الباب الثاني أو الأصل الثاني، هو الكلام في التوحيد، كلام في الشرع والقدر. وآخر ما وقفنا عليه هو الكلام عن الفناء بأقسامه، فأنا أقسامه ثلاثة: فناء عن إرادة السوى وإرادة الإخلاص، وهذا فناء شرعي، وفناء عن شهود السوى، وهذا فناء بدعي صوفي، وفناء عن وجود السوى، وهذا فناء صوفي إلحادي كفري. نقرأ الفصل الذي بعد ذلك في الولاء والبراء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله، هذه تكفي، لما تقول الصلاة على رسول الله تغني عن ما بعدها، قول الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا يتم الإسلام إلا بالبراءة، براءة من الشرك ومن أهله، كما قال تعالى عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ إبراهيم من المعبودات الباطلة كلها، وجعلها كلمة باقية. الكلمة الباقية كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي الكلمة الباقية. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فقالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا من صميم الإيمان البراءة من أعداء الله. لا يتحقق الإيمان ولا يكمل الإيمان، بل ولا يتم الإيمان إذا لم يبرأ المؤمن من أعداء الله ومن الشرك بالله ومن الآلهة المعبودة بالباطل مع الله. الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولهذا قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم الكفر بالطاغوت، لأن التخلية قبل التحلية، وهذا معنى لا إله إلا الله. كلمة التوحيد فيها ولاء وبراء. لا إله هذه براء، إلا الله ولا، نفي وإثبات. فالنفي للآلهة الباطلة والإثبات لألوهية الله جل وعلا. والبراءة نوعان: الأول براءة من العمل، الثاني براءة من العامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ويرضى بما لا يرضاه. نعم، لابد الإنسان أن يبرأ من الأعمال وأن يبغضها، لأن الله تعالى حرمها ولأن الله يبغضها، فهذه براءة من الأعمال المنكرة من الشرك فما دونه من المعاصي من الكبائر. من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وغيرها من الأعمال المنكرة، يجب على كل مؤمن أن يبرأ من الأعمال المنكرة من ابتداء من الشرك فما دونه، بحيث لا يرضاها ولا يقرها ولا يحبها ولا يدعو إليها. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال في كل وجه، لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولا أمر. البراءة من العامل إذا كان العامل قد عمل كفرا، كان العامل كافرا، فتجب البراءة منه بالكلية كما في الآية السابقة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فلا بد من البراءة من أمثال هؤلاء من الكفار، أن يكون في القلب بغضهم، والبغض لا يعني أن نظلمهم أو أن نفجرهم أو أن نعتدي عليهم على الآمنين. البغض هو شعور في القلب أن تبغض من أبغضه الله تعالى، فإن الكفار أعداء الله، ولا يمكن أن تحب أعداء الله، لا يكمل في القلب حب الله وحب أعدائه، فلا يصح ولا يصح أن يحب المرء أعداء الله ويدعي محبة الله كذلك، هذا لا يصح ولا يكون ولا ينبغي. إذن البراءة من عامل إذا كان عامل كافر تكون براءة كلية كاملة. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، وقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة، خصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال الكفر أي كفر أصغر، ليس كفر أكبر، كفر أصغر ليس الكفر الأكبر. فقد يجتمع في الإنسان خصال كفر أي كفر أصغر وخصال إيمان، كما في هذه الآية في قصة في الخبر عن المتقاتلين، فإن قتال مؤمن لمؤمن كفر أي كفر أصغر وهو مؤمن لم يرفع عنه اسم الإيمان، ولهذا يوالى من وجه ويبغض من وجه آخر، يبغض على حسب معصيته ويحب على ما عنده من الإيمان. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان فلا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى انقضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. نعم، كلما كان إيمان أقوى كان ولاؤه أشد وأعظم، ولذلك قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية تكون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وفي المؤمنين ابتداء من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل القرى المفضلة، هؤلاء يحبون حبا أزيد من غيرهم، لأن الله تعالى فضلهم ولأنهم خير القرون، فيحب المؤمن على قدر ما عنده من الإيمان وعلى حسب ما عنده من عمل صالح، وكلما كان أقوى إيمانا وأظهر صلاحا يحب لما عنده من الخير. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع بالإنسان حصلة إيمان وحصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة. نعم، خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع من الوعيدية ومن الخوارج زعموا أن من وقع في معصية في كبيرة من الكبائر فقد زال عنه اسم الإيمان، فيرفعون عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان المطلق هنا. فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. نعم، ومراد الكفر هنا ليس الكفر أكبر، الكفر أصغر، لأن الكفر أكبر يزيل الإيمان، الكفر أكبر يلغي الإيمان بالكلية، المراد هنا الكفر الأصغر هنا. فصل: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثاني: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. نعم. أخرجه مسلم. إذا المؤمن مأمور بالصبر على المقدور كما في هذه الآية السابقة: اصبروا وصابروا واصبر على ما أصابك إنه من يتقي ويصبر. ومأمور في جانب الطاعة بالاستغفار والإخلاص كما في آية سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك مأمور بالتوبة كما قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي. ومن اللطائف أن الأصمعي عبد الملك بن قريب سئل عن معنى هذا الحديث: إنه ليغان على قلبي، فلم يجب وقال: لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأجبت. سكت حتى لا يقع فيه في قول في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليق، وقال: لو كان غير قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. إذن الأمر وهو الأوامر الشرعية يدخل في الأمر أن فعل المأمور وترك المحظور، هذا داخل في الأمر. والقدر هو ما قدره الله تعالى وقضى به، يعني الأمر الشرعي الديني والقدر الكوني. لا بد في الأمر الشرعي الديني من أصلين، ولا بد في القدر الكوني من أصلين كذلك. أما الأصلان في الأمر فهما: أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. الأصل الأول في العمل في الأمر أصل قبل العمل أو مقارن له، قبله يكون بالعلم ومقارن له بالاتباع. ففي المسائل العلمية يكون أصل هو العلم بها، أصل الأمر في المسائل الخبرية العلمية يكون الامتثال أو يكون التصديق، تصديق بأسماء الله وصفاته وأخباره. ويكون العمل أو الأمر في المقارن الامتثال في الأحكام. بالنسبة للأحكام الأخبار يكون مستصحبا العلم بها، يكون هذا قبله ومعه في المسائل الخبرية. في المسائل الحكمية العملية يكون قبلها علما ومعها تطبيقا واتباعا بأن يطبق ويمتثل الأحكام الشرعية. فقبلها يعلم حكم الله فيها ثم يطبق هذا المعلوم. فقبل الأحكام العملية العلم، ومعها يكون أيضا يكون التطبيق. ولذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فالأخبار يقابلها التصديق، والأحكام التي هي في غاية العدل يقابلها ماذا؟ التطبيق. إذن الأصل في الأمر هو تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، ويسبق ذلك العلم بها، العلم بالأخبار فيما يتعلق بالله وما يتعلق بما أخبر به الله عز وجل من عن خلقه وعن غيره من أنباء الرسل

كذلك وما تثق إلا بالله عليه توكلته، هذا في القدر، وإليه أنيب هذا في الأمر. فالله تعالى جمع ما بين أمر والقدر في هذه الآيات، بين أصلين في القدر وفي الأمر. الشكر لو كان خير يقابله بالشكر، لو كان مصيبة يقابلها هذه بالصبر، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. هنا فصل: والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر. مر معنا ذكر أصلي الأمر، وهي الأمر قبل العمل وبعد العمل، وأصلي القدر قبل القدر وبعد القدر، هذه أربع أصول. فمن الناس من حققوا هذه الأربع، منهم من حقق بعض، منهم من فرط فيها كلها. وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وبالله، كانوا لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله رغبة، لله استعانة لله إخلاصا في أعمالهم، وبالله استعانة في أداء أعمالهم في أمور دينهم ودنياهم، وفي الله رغبة. وهؤلاء هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام. فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني: نعم، إذن القسم الأول هم المؤمنون الصالحون المتقون، حققوا أصلي الأمر وأصلي القدر، أصلي الشرع وأصلي القدر، وقد تقدم ذكر هذه الأصول الأربعة. هذا مقام الأنبياء وأتباعهم. ثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهود مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. القسم الثاني: من فاته التحقيق في أصلي القدر، عنده شيء من أصلي الشرع ولكن فاته التحقيق في أصلي القدر، في الاستعانة القبلية وكذلك في الصبر على المصائب، فعنده ضعف في الصبر على الأحكام الكونية والشرعية. والضعف في أصلي القدر هو ضعف في أصلي الأمر، لأن تطبيق القدر هو أيضا من الأمر. من فاته التحقيق في أصلي الأمر فاته أيضا تحقيق في أصلي الشرع، لأن الشرع أمر بالصبر على المهذور، الشرع أمر بالصبر على المهذور، فمن أخل بذلك فمن أخل أيضا بشيء من أصلي الأمر. فهؤلاء عندهم من العبادة والاستقامة ما عندهم، وهذا نوع من التحقيق في أصل الشرع، لكن عندهم تقصير في أصل القدر، في الصبر على المهذور، وكذلك في التوكل قبل حصول المهذور، عندهم يعني ضعف في الاستعانة والتوكل وضعف في الصبر بعد المهذور. الثالث: من فاته التحقيق في أصل الشرع، فكانوا ضعفاء بالاستقامة على أمر الله تعالى. يعني هؤلاء قل تدينهم، عندهم ضعف في الاستقامة والالتزام والتمسك بالسنة، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، لكن عندهم جانب آخر، عندهم شيء من التوكل والصبر على المصائب، وعندهم جلد في تحمل الكروبات والابتلاءات. إذن عندهم تقصير في جوانب الطاعات، تقصير في جوانب الأمر والنهي، عندهم شيء من الضعف في ذلك، لكن عندهم استعانة وصبر على المهذور. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العابدة في الدنيا، أما عاقبته فعاقبة الخير. هذا استدراج، يحصل له استدراج ويبتلى فيظن أنه على خير وهو على شر وعلى سوء، لأنه مفرط. لذلك الكرامات لا تقع عليه الفجار، وإذا وقع عدم شيء من ذلك فهذا استدراج، إذا انخرق شيء من عادة لهم فهذا استدراج لهم وليس إكراما لهم. أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن يجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. هؤلاء في البحر يدعون الله فيستجيب الله دعاءهم عند الضراء عند الشدة، يستجيب الله دعاءهم فيكشف ما بهم من ضر، ولكنهم إذا نجوا وغادروا البحر ووضعت أقدامهم البر عادوا للشرك مرة أخرى. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع، وهؤلاء لهم حال مقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. إذن القسم الثاني، النوع الثاني مفاد التحقيق في أصلي القدر، عندهم شيء من العبادة وشيء من الطاعة ثاني، لكن ضعفوا فيه التوكل والاستعانة. والثالث ليس عندهم استقامة على الطاعة، عندهم تقصير ذلك، لكن عندهم شيء من التوكل والاستعانة المؤقتة أحيانا عند الضراء وعند نزول البلاء يكون عندهم توكل واستعانة أكثر من القسم الثاني. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، هؤلاء لا حققوا أصلي القدر صبرا بعد المقدور واستعانة ما قبله، ولا حققوا أصلي الشرع وهو العلم والامتثال والتصديق الأخبار، فلا صدوا الأخبار ولا امتثلوا الأحكام ولا استعانوا بالله ولا صبروا على المقدور. فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما نجوا في الشدائد وإدراك مقالبهم إلى الشياطين فأقعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. هذا الرابع لا شك أنه شر الأقسام الأربعة. آخر فصل في هذا الكتاب فصل في المقارنة بين أرباب البدع، هذا آخر فصل في هذا الكتاب تقريب التزمرية. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. نعم، هؤلاء أشاعرة عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، ولكن كثير من المتصوفة عندهم أيضا التوحيد توحيد الربوبية، لا يدخلون توحيد الألوهية في مسمى التوحيد في جملة التوحيد. فنظار المتكلمين كالأشاعرة ومن نحى نحوهم يرون أن التوحيد محصور في توحيد الربوبية. وقوائد من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة قائد التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما قضى به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. واضح، مر معنا أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، ليس الكافي. وقائدة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، توحيد توحيد الربوبية مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. ويقع في التقصير في حق الله وفي جنب الله، والتعطيل لصفات الله كالجهمية. والجهم بن صفوان إمام الجهمية في إنكار الصفات يغلو في القضاء والقدر، ويقول بالجبر. الجهل بن صفوان في القدر جبري، يقول عبد مجبور على فعله، فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لأن هذا قول هو قول بالجبر، كأنهم يقول نحن مجبور على الشرك، هم كاذبون، كأن المشركين يرون أنهم أجبروا على الشرك بالله، وهذا كذب منهم. لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. الجهم بن صفوان جمع أطراف الضلال، فهو في الإيمان موجه، وفي القدر جبري، وفي الصفات معطل. ولهذا قيل إن الجهمية جمعوا جهمات ثلاثة، الجهمية في الصفات عندهم تجهم، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجئة، فعندهم جبر وإرجاء وتعطيل وتجهم. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، هذه فرقة من فرقة المعتزلة، من فرقة المعتزلة هنا. والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، حفص الفرد وحفص الفرد، ولا من الجهمية ومن المعتزلة، من رؤوس المعتزلة حفص الفرد وضرار بن عمرو، كل هؤلاء عندهم تجهم وهم من المعتزلة. يخرجون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفس الصفات، ومعطلة الصفات معطلة، ويقرون من جهم في مسائل القدر، عندهم شيء من الجبر وشيء من الإرجاء. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. الكلابية أتباع محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، وكان هذا قد تأثر به الأشعري بعدما تحول من الاعتزال، تأثر ابن كلاب. ابن كلاب عنده تعطيل في الصفات، ولكن تعطيله هو أقل من تعطيل المعتزلة والجهمية. والأشعرية ينتسبون إلى ابن كلاب، أو هي مدرسة متفرعة عن الكلابية، الأشعرية والماتريدية مدرستان متفرعتان عن الكلابية. والكلابية في أول أشعرية وهم فرع من الكلابية في باب الصفات، هم أفضل من المعتزلة، لأن عندهم إثبات الصفات العقلية سبع صفات، وأئمتهم قدامهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة بالوجه واليدين، قدامهم هؤلاء عندهم إثبات حتى في الصفات الخبرية. أما في القدر فالأشعري عندهم في القدر قول يقرب من قول الجبرية، عندهم نظرية الكسب، وهي نظرية معقدة تحتاج إلى وقت حتى يتصور قول في الكسب، ولهذا قال مقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تجري لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. قال لي ثلاثة ما يتفهم ولا تعقل، الكسب عند الأشعرية، ونظرية الحال عند البهشمية، والبهشمية فرقة من فرق المعتزلة، والطفرة عند النظامية، النظام أيضا من المعتزلة. هذه الأقوال الثلاثة أقوال أقرب إلى الألغاز، معقد الكسب والحال والطفرة. هم في مسائل القدر عندهم اقتراب من الجبر، قريب من الجبر، ومسائل الأسماء والأحكام عندهم شيء من الإرجاء. أشاعرة في الإيمان هو من فرق المرجئة، وفي الإيمان هو التصديق. وأصحاب لكلاب الحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني أكثر إثباتا وأقرب نوعا ما، يعني كان عندهم مسائل السلوك، وهذه المسائل التي بسببها أمر أحمد بن حنبل بهجره، إنه كلام في السلوك، حتى قيل أن الحارث المحاسبي يتكلم في الزهد وكذا، ويغلو حتى قيل أن العوام تركوا متاجرهم، بعضهم ترك دكانه وهجره وتركوا الكسب في الدنيا والعمل بسبب مقالات الحارث بن أسد المحاسبي. والكروانية أتباع محمد بن قروان قوله في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشهر من أكثر طوائف أهل الكلام. الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء في الإيمان من مرجع، وإيمان هو قول اللسان. وفي الصفات عندهم اقتراب من التشبيه. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، وإنما يكون معه تصديق القلب. فالمنافق عنده مؤمن ولكنه مخلد في النار. يعني يطلب منافق اسم إيمان أبو طهر، يقول المنافق مدام أقرب لسانه عندهم كل من أقرب لسانه فهذا هو من كافر إيمان، لكن تناقض وقالوا في الآخرة مخلد في النار. ما في فايدة، ما في فايدة. هنا والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقالبون قول جهم في الصفات معطلة. المعتزلة معطلة، هو أتباع واصل بن عطاء، وسمي واصل بن عطاء بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. فقد سأل رجل الحسن البصري عن فعل كبيرة، هل هو مسلم كافر؟ فانبرى واصل عطاء غزال، وكان فصيحا جدا واصل عطاء، مشهور الفصاحة، وهذه الآفة فصاحة وطول اللسان تفتن الإنسان. فواصل عطاء كان فصيحا وبليغا، حتى قيل إنه كان ألفق ألفق في الراء، عنده لدغة في نطق الراء، فكان يخطب ويتكلم دون أن يتكلم بحرف الراء، يستعمل حروف أخرى حتى قيل إنه حتى احتال في الشعر في على قول السبيب وغيره، حتى احتال في الشعر. فواصل كان فصيحا، كان لسنا، وهكذا كل من يضل ويشد عنده شيء من اللسانة وطول اللسان، فانبرى واستعجل الجواب وقال أنا أجيبه لا مسلم ولا كافر. طيب أين هو؟ قال في منزل بين منزلتين، كرجلين خرج من مكة إلى المدينة فنزل بدرا، فله في مكة وله في المدينة. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فقال الحسن اعتزلنا واصل، وسموا المعتزلة. في القدر هم قدرية، وفي الإيمان هم وعيدية، وفي الصفات معطلة. وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، يخالفون الجهم، الجهم مرجع، هم يوافقون الجهم في التعطيل لكن يخالفونه في الإيمان، لأن الجهم في الإيمان مرجع، وهؤلاء وعيدية يقول إن صاحب الكبيرة مخلد في النار. وفي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيه نوع من الشرك من هذا الباب. أيضا يخالفون الجهم في القدر، فإن الجهم فإن جهما في القدر جبري، جبري من الجبرية ينصبون، وهؤلاء في القدر قدرية، يقولون إن العبد يخلق فعله بنفسه مستقلا عن مشيئة الله وإرادته، ولا دخل لمشيئة الله وخلقه في فعل عبده، ولذلك خالفوا الجهم الصوان في مسائل القدر. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. ففيه نوع من الشرك هذا الباب، وجه الشرك هنا أنهم أثبتوا خالقا مع الله، أثبتوا خالقا مع الله تعالى، فقالوا إن الله خلق العبد والعبد خلق فعله. وإذا سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، وهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. إذن المعتزلة خالفوا الجهمية في الإيمان، فإن الجهمية مرجية والمعتزلة وعيدية. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوه فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم، المعتزلة خير من الجهمية، لأن الجهمية أهل التلاعب بالدين، يقول بإرجاء، وقول الإرجاء أسوأ من القول بالقدر، أسوأ من القول بالوعيد، لأن قول الإرجاء فيه إلغاء للشريعة والاستهتار وإلغاء الأمر والنهي، وأما القول بالوعيد ففيه تعظيم الأمر والنهي على ضلال فيه، لكن هذا الضلال أقل من ضلال المرجع، والذي يقول إن أبي داود ولا تكن مرديا لعوبا بدينه على انما المرجي بالدين يمزح. فعند المعتزله على ضلالهم تعظيم الامر والنهي بخلاف الجهميه، ليس عندهم تعظيم الامر لان عندهم ارجاء، لذلك اثبات الامر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من اثبات القدر كما فعله الجهميه، وان كانوا قد غلوا في ذلك فصاروا جبريه مع نفي الامر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابه والتابعين من ينفي الامر والنهي والوعد والوعيد. لماذا؟ لان هذا لم يوجد في زمن الصحابه والتابعين لم يوجد فيهم جبريه، لان قول الجبر يلغي الامر والنهي، لكن وجد فيهم وعيديه خوارج، لان الخوارج نبعت من الغلو في باب الامر والنهي حتى كفروا اصحاب الكبائر، يعني غلوا في هذا الجانب، هؤلاء تساهلوا. هذا التساهل لم يكن موجودا في زمن الصحابه والتابعين. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابه والتابعين من ينفي الامر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمن القدريه والخوارج الحروريه. وجد القدريه وجد في اخر عصر الصحابه كما في اول حديث صحيح مسلم في معبد الجهني الذي كان ينكر القدر، كذلك وجد الخوارج كما هو معروف في أيام الخلافة الراشدة في نهاية عصر الخلفاء الراشدين، لكن ما وجد في عصر الصحابة لم يجد فيهم من ينكر الأمر والنهي، ينكر الأمر والنهي ويقول الإنسان يبعد عن الكبائر وليس عليه شيء، إن هذا التلاعب والاستثار لم يكن موجودا في زمان الصحابة، لكن وجد التشدد الغلو الذي رفع لواءه من الخوارج. إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، فكلما ضعف من يقوم بالنبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم، لأن السلف والأئمة هم القرون المفضلة، وكل خير في اتباع ما السلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فالسلف كانوا أقرب الناس إلى السنة ابتداء من الصحابة والتابعين والبعض التابعين، ولهم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراض عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم، المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي، يعني يستهترون في الأمر والنهي، عندهم تساهل في الأمر والنهي، عندهم استخفاف بالتكاليف، وبعضهم يقول ارفعت عني التكاليف، ولا لا شك شر من القدرية الذين يتشددون في الأمر والنهي المعتزلة. والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. نعم. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة التوحيد والربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة. من هذا وجه خير منهم الذين يعظمون أمر النهي، إذا وجد فيهم من يعظم أمر النهي فهؤلاء ويقرون بالقدر كذلك فهؤلاء خير منهم معتزلة. لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء عما والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شر من بدعة أولئك المعتزلة. لكنهم يشابهون المعتزلة من جهة أنهم حصلوا التوحيد في توحيد الربوبية. وكل هذه الطوائف كذلك إضافة إلى بدعهم ما يسمى بالفناء وما إلى ذلك، الفناء عن شهود السوى وهذا فناء بدعي، وربما ارتقى إلى الفناء الكفر والفناء عن وجود السوى عند غلاته. لذلك أنت تجد أن غلاة الصوفية هذا الفناء عند غلاته. كبار الصوفية ومن درس عنده التصوف تجد عنده هذا الفناء البدعي، ولهذا تجد أن كبارهم ومتعلميهم يعظمون ابن عربي والحلاج، ويعظمون هؤلاء الضلال والزنادقة، يعظمونهم ويثنون عليه لأنهم يتبنون عقائده. لو أنت صوفيا فناقشته فسأله عن ابن عربي والحلاج تجده يثني عليه، وهذا رجل صالح ورجل كذا. وغالب من تعمق من المصوف في هذا التصوف في هذا الفكر تجده معظما لهؤلاء الزنادقة، العربي حلاج ابن سبعين ابن الفارض وغيره من الضالين. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت فيه جماعة المسلمين وسنتهم. فدين الله تعالى ما بعث به رسله ونزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمة. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كاليهود كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا القرآن غير علم. وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله مستقيما. وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال عبيدة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا الطريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستدا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. إذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه رسالة هذا الكتاب، وهو تلخيص أو تقريب الجمهورية، ختمه بالكلام عن سورة الفاتحة أخيرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر أن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى ضالون لأنهم عبدوا بلا علم. وقال وكان يقال: تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر، لأن العالم إذا فجر تأسر به الناس، والعابد الجاهل لأن العابد الجاهل يقع في البدع والمحدثات فيتأسر كذلك به الناس. وختم كذلك التقريب بذكر حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله المستقيم، ثم خط عن يمينه وشماله خطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها، طرق المنحرفة والمنتوية والمعوجة. وذكر كذلك أثر ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحياة لا تؤمن على الفتنة. وهذا من أثار قيمة لابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه له حكم كثيرة، وقد جمع طرفا منها ابن قيم في كتابه الفوائد، جمع آثارا عن ابن مسعود وعليها نور النبوة. وكلام ابن مسعود كلام فيه من حكم والبلاغة والوجازة ما فيه، حتى ان كلامه مشبه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام في وجازته وفي بلاغته، كان لا يرقى ولا ينسل الا مستوى كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلى الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على هذا الكتاب، كتاب تقريب الجمهوريه، وان شاء الله تعالى الدوره القادمه في شرح القواعد الفقهية لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبعدها في الأسبوع القادم بمشيئة الله في شرح كتاب فتح رب البريد بتلخيص الحموية، وبعدها بإذن الله شرح مدن الرحبية في الفرائض، ونختم بدورة مختصرة في بعض الشبهات حول السنة والعقيدة. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على العلم النافع وعلى العمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.